هنا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين بعض الأحوال التي يقع فيها الناس من الشركيات والبدع التي تقع عند القبور، وذلك أنه كما ذكرت لكم بالأمس بعد القرن الرابع الهجري وبعد الدولة العبيدية الديصانية الميمونية القداحية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، رانت الشركيات والبدع وانتشرت الموالد والحفلات وانتشر تعظيم القبور والبناء عليها وانتشرت التعلق بغير الله عز وجل، بل انتشر الشرك بعينه أشد مما كان عليه شركا كفار قريش وقبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. فإذا يعني وقع الناس بعد أن ران عليهم الجهل وذهب العلم وضعف العلم وذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وزينوا لهم التعلق بهذه الشركيات بدعوى أنها تقرب إلى الله، بل وصلوا إلى أعظم من ذلك فصاروا يدعون صاحب القبر مباشرة ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهذا أمر يفوق شرك كفار قريش، لأن كفار قريش لم يسألوا أصنامهم كشف الكربات ولا إزالة الملمات، ولذلك احتج الله عليهم بقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل أفرأيتم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. والله عز وجل لما يخاطبهم بهذا الخطاب يعلم أنهم عند الشدائد لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى ولا يلجؤون إلا إليه ولا يستغيثون إلا به، لكنهم يدعون أن هذه الأصنام والأوثان تقربهم إلى الله زلفا. أما عباد القبور في هذه الأزمنة الذين يتعلقون بها من دون الله فإنهم يدعونهم في السراء والضراء وفي العسر واليسر وفي الشدة والرخاء، بل إن أحدهم إذا عثر أو عثرت دابته نادى شيخه أو نادى معبوده الذي يعبده من دون الله فيقول يا فلان يا عيدروس يا بدوي يا نقشبندي يا قادري يا حسين يا فلان يا علان، مجرد بل سمعت وأنا بل نسمع ونحن نطوف بالكعبة نسمع ونحن نطوف بالكعبة بعض المشركين يدعون غير الله وهم يطوفون، فيقولون يا حسن يا حسين يا علي يا محمد يا فلان يا فلان يا فلان، وهذا والله هو الشرك بعينه الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. فمن يفعل ذلك فليس له عمل ولا قيمة لعمله إذا عمله، بل أي عمل يعمله فإنه مردود عليه. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك مجرد التمسح وتقبيل الحيطان وتقبيل التي على القبور والتمسح بها وتعليق الأمور بها وسؤال أهلها قضاء الحاجات هذا هو الشرك بعينه أيضا. وأعجب من هذا كله أنك عندما تنصح أحدهم عن تقبير الحيطان والتمسح بها يقول لك: أليس الشاعر يقول: وما أقبل أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، والعياذ بالله. هل هذا هذه آية قرآنية أم هو حديث نبوي أم هو أثر صحابي سلفي؟ بل هو شعر لمجنون يتغزل بامرأة، فكيف يستدل به على مشروعية التعلق بأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة؟ وأعجب ما وجدت من الأمور وأنا في بلد إسلامي بيننا وبينه قرابة 7000 كيلومتر، بعيد بعيد جدا، أن عندهم بلدا فيه قبور تعبد من دون الله، وفي فناء ذلكم المسجد الذي فيه القبور التي بني المسجد من أجلها فلا تصح الصلاة فيه، في فنائه بئر يتوارد الناس عليها ويشربون ويتمسحون ويغتسلون فسألت عن هذا فقالوا: هذه بئر متصلة عبر البحار والقفار ببئر زمزم، وإذا بقطعة حجر إلى جوار تلك البئر. قلنا: وهذا الحجر؟ قالوا: هذا قطعة من الحجر الأسود، وإذا بهم يطوفون به. قلت: إذن لما يتحجون؟ وهل الحجر الأسود يطاف به يتعلق به لذاته، أم أننا نقبله ونطوه بالكعبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أجمع أهل العلم بأنه لا يقبل شيء غير الحجر الأسود، وحتى الحجر الأسود لا نقبله تعلقا بذات الحجر، بل نقول ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري عندما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما بالكم بمن يقبلون كل حجر وكل مدر بدعوى طلب البركة، والبركة تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من المخلوق. فلنتنبه لهذه الأمور الخطيرة التي يفعلها عباد القبور في هذه الأزمنة، والتي بلغت من التعلق بتلك بأولئك القبور أكثر مما كان كفار قريش يتعلقون باللات والعزى ومنات وهبل. اي والله أكثر، لأن أولئك كانوا يلجؤون إلى الله بالشدة، وإن كانوا يتعلقون بهذه في الرخاء، وما كانوا يعتقدون أنها تملك شيئا من دون الله، وإنما يزعمون أنها شفعاء تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، وحذروا وأنذروا إخوانكم الذين يتعلقون بأصحاب القبور، وقد اتخذت مساجدا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فاحذر يا رعاك الله من هذا التعلق، واكتفي بالزيارة الشرعية إن كان القبر لمسلم، بأن تسلم عليه بدون شد رحال وبدون رحيل من بلد إلى بلد، لكن إذا كان في بلدك تسلم عليه وعلى جميع قبور المسلمين قائلا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تزد على ذلك يا عبد الله، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره. وأيضا لا تتردد على زيارة القبور مرة بعد مرة، بل يكفيك أن تسلم عليهم مرة واحدة بما في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التردد على القبر فإن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والمقصود بقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتخذوه يعني عيدا تترددون عليه مرة بعد أخرى، فإن ذلك من تقليد المشركين والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانتبهوا يا إخوتا، علقوا خوفكم ورجاءكم ومحبتهم ومحبتكم بالله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن كان مبتلا بهذه الأشياء على بحكم ما وجد عليه الآباء والأجداد، يعني من كان يتردد على أصحاب القبور ينذر لها ويذبح لها ويستغيث بأهلها ويطلب منهم المدد والولد، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يجدد إسلامه، لأنه طالما كان يقارف هذه الأمور فإنه واقع في الشرك، وبالتالي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تفضل. سأل الله إليكم. قول المصنف رحمه الله يكون الكلام يحتمل معنى صحيح، نعم، بل بركة فاسد. نعم، قال: وقول القائل ببركة الشيخ قد يعنى بها قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعاء لغائب إلى آخر كلامه. قال: وهذه كلها معان صحيحة، وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب. نعم. يعني بعض الناس قد يوفق لأن يدعو لإخوانه فيستجيب الله دعاءه ويحصل له خير، فبعض الناس يعني يتساهل يقول ببركة فلان، هذا كله حصل ببركة فلان. فإن قصد مجرد الدعاء فهو معنى صحيح، مع أن الأولى البعد عنه، يعني حتى لا يتوهم أحد أننا نعني البركة التي هي من الله عز وجل والتي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر منها. لكن لو قالها مسلم لا علاقة له بالقبور ولا بالتعلق بأصحاب القبور، فهذا يحمل على المحمل الحسن، ومع ذلك ينبه ويقال له: قل إنما رزقنا الله عز وجل ووفقنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء أخينا في فلان، هذا لا بأس. لكن إن قصد بالبركة أنه يملك شيئا من دون الله، وأنه يعطي ويمنع ويضر وينفع، وأنه صاحب بركة خاصة، فهذا هو الشرك بعينه الذي حذر الله منه، والذي كتبت هذه الرسالة من أجله. فضل. قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال السائل عن القطب والغوث والفرد الجامع، قال: فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح استتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات، لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك أعني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 318 رجلا يسمونهم النجباء، فينتقى منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 318 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منه إن الخضر هو مرتبة، وإن لكل زمان خضراء، فإن لهم في ذلك قولين، وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة، والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا تغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع. وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح وباطله، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: وبالجملة، فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع البلاء، وأمثال ذلك، إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئا. قال: لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة، وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدين بعده، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين، وما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال. قال: فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يقيم العالم، فذاك شخصه موجود، ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعض من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المصرين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيم الوضوء وهو الغرة والتحجير. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل، وأنبياء الله الذين هو إمام وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قد قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وموسى لم يكن عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنى بأرضك السلام، فقال له: ألا موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. قال: والصواب الذي عليه المحققون. نعم، الكلام في الخضر. طيب، كم منهم؟ نعم. قال رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضورهم على الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع عليهم سفينتهم، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وعيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وقال: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاءه الراشدون؟ وقول القائل: إنه نقيب الأولياء، فيقال له: من ولاه النقابة وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظل رجل مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: وقد ذكر له الخضر، من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. قال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، لقي الكثير، لقي قليل. يتم. قال رحمه الله: وإما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحدا، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، وما زال من سلف الأمة وأئمتها، وما زال السلف رحمه الله يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين، وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والاحتلام، وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن وتسلل إلى شيخه، فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، دع ما سواه. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، الآية. وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقال سبحانه: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقال عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وأمرنا أن نتبعه فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلنا. فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: فالطاعة لله ورسوله والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فالإيتاء لله والرسول والرغبة فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأما الحسب فهو لله وحده، كما قال سبحانه: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. قال رحمه الله: وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. في هذه الكلمات النيرات المستندة إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ختمت هذه الرسالة الطيبة المباركة التي ركز فيها الشيخ رحمه الله على توحيد الله تبارك وتعالى الخالص، وحذر مما يضاده أو ينقصه، مما ينقضه كالشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ومما ينقصه كالبدع والخرافات التي يفعلها كثير من الناس. وركز على مسألتين في المقطع الأخير، أو على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دحض أقوال من يزعم أن سر العالم وكل ما يتعلق بهم مرده إلى علم أشخاص معينين بدأوهم ب300 وكذا، ثم يمثل هؤلاء 300 70، ويمثل 70 40، ويمثل 40 4 أو 7، ويمثل 7 4، والسبعة والأربعة مرجعهم إلى شخص واحد. معنى ذلك أنه هو الرب والغوث الذي يعبد من دون الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويسمونه القطب والغوث والفرد والجامع وما إلى ذلك من الألقاب التي سمعتموها، والتقسيمات التي ذكرها المصنف والتي يذكرها بعض أصحاب الطرق الصوفية. فلا شك أن هذه التقسيمات يعني كأنها توزيع لملك الله عز وجل بين خلقه وبين هؤلاء الأقطاب أو الأغواث أو الأفراد أو الأبدال أو نحو ذلك. وكل هذا لا يستند إلا إلى ألاعيب الشيطان وتزيينه للناس الشر والشرك والعياذ بالله. بل إن تلك المعتقدات كما بينت غير مرة وبين الشيخ في هذه الرسالة أعظم وأخطر من معتقدات المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل. فمن تعلق بمخلوق وظن أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا من أبطل الباطل. والمسألة الثانية: أشار إلى منهج الباطنية والرافضة ومنهج المتصوفة، لأن هذه الفئات هي أخطر ما تكون على الأمة، بل هم أخطر من اليهود والنصارى، لأنهم يتعلقون بغير الله مباشرة، وخطرهم يكمن في أنهم يدعون الإسلام. وأما اليهود والنصارى فكل الناس يعرفون ماذا؟ كفرهم وبعدهم عن الله. لكن هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم أقطاب وأوتاد وأبدال وأغواث وأفراد وجوامع وما إلى ذلك يتكلمون باسم الإسلام، والإسلام منهم براء مثل دعوى باب النصيرية أو مهدي الرافضة الذي في يزعمون أنه بجحر الفار الموجود في سامراء والذي يزعمون أنه باق حي وأنه سيخرج يوما من الأيام، وهذا كله دجل. والمسألة الثالثة دعوى الخضر ونسبة كل شيء إليه وأنه ما زال حيا وأنه هو الوتد الذي يرجع إليه الأقطاب والأولياء، وهذا أيضا في غاية الخطورة ولا يعتقده مسلم. فإن الخضر عليه السلام أصح أقوال أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، وقد آتاه الله من العلم ما لم يؤتي بعض الأنبياء، فهو نبي وموسى نبي. ولو كان من الأقطاب والأوتاد لعلم بموسى وعلم موسى به، وهما لم يعرفا بعضهما حتى التقيا، حتى التقيا، وعند كل منهما علم أعطاه الله علما لم يعطه الآخر، فلذلك ما عرفه إلا لمن قال له أنت نبي بني إسرائيل قال نعم. فعلينا أما دعوى أن الخضر حي وأنه يوجد وأنه يلقى الناس وأنه يملي عليهم العلم اللدني وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا هراء وقلة حياء وادعاء لعلم الغيب. ولم يبقى أحد حي، لا يوجد حي من البشر الذين ماتوا وانتقلوا إلى ربهم إلا عيسى عليه السلام، وسيموت وسينزل آخر الزمان ثم إيش؟ ثم يموت كغيره عليه السلام، وهو إذا نزل يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الناس يتلقون علومهم من الخضر فقد أذن لهم أن يتأسوا بغير شريعة من؟ بغير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ ها؟ إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي هذه الأمور وأن نحذر منها وأن نرد على أصحابها هذه الترهات والخرافات التي فرقت شأن المسلمين وجعلتهم شذر مذر وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم. إن الوضع الذي يعيشه المسلمون اليوم من تسلط الأعداء وتفرق الكلمة إنما هو ناتج عن اتباع هذه الطرق الفاسدة والآراء الكاسدة والطرق المتشعبة الكثيرة، بل ربما أن كل أصحاب طريقة يكفر بعضهم بعضا. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وأحب ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبذلك تم التعليق على هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الموسومة بزيارة القبور وحكم الاستنجاد بالمقبور. تم الفراغ منها في المسجد النبوي في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة سنة 35 و400 و1000 للهجرة النبوية في موسم حج هذا العام. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. وأوصيكم يا إخواني أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من وراءكم لعل الله أن ينفع بكم. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه. فأنت إذا أنقذ الله بك أمتك من عبادة القبور والخضوع للمقبور والتعلق بأصحاب الأضرحة لك يستمر أجرك إلى يوم القيامة مع كل من يهتدي بسببك أنت الذي دعوتهم الداعي الأول. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وإلى درس الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب الحج تحقيق والإيضاح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن نأخذ سؤال أو سؤالين في بضع دقائق. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. نعم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى: هل يكتفى بكتابة صلى الله عليه وسلم بصاد أو لابد من صلعم؟ هذا من البخل يا أخي، لا صاد ولا صلعم، كلها لا تجوز. يعني تبخل أن تقول أن تكتب صلى الله عليه وسلم ربع سطر، هذا ربع سطر فقط لا يكلفك شيئا، فهذا من الجفاء والله، هذا من الجفاء. أقل ما كان يقول الصحابة إما أن يقولوا الصلاة الإبراهيمية كاملة أو يختصروها في هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. وقد رؤيت آلاف الأحاديث كل الصحابة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانوا يقولون قال صلعم ها أو قال صاد؟ لا يا أخي، هذا بخل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. والذي يكتب صلعم ما صلى على رسول الله، وإنما قال صلعم، ليس كذلك؟ أو يكتب الصاد. الذي يكتب الصاد، وهذه كتابات صحفية أكثر ما يتورط فيها أصحاب الصحف وربما وجدت في بعض الكتب، يكتب قال صاد. من هو صاد؟ ما يصلح هذا. أو قال صلعم، هذا لا يصلح أبدا يا عبد الله، هذا من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بأبي هو وأمي، ويجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا والناس أجمعين. وقد سمعتم الأحاديث الواردة في وجوب حبه قبل قليل التي أوردها الشيخ رحمه الله، ومنها حديث عمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فهل الذي يكتفي بهذا هل حبه السلام تام أم ناقص؟ ناقص. صلعم لا تصلح، لا تقول صلعم، إذا قلت صلعم والله لا تعتبر صلاة على رسول الله. ورسول الله يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يقبل إلا بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نقول بين يدي دعائنا ماذا؟ أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تفعلوا بعد اليوم لا تكتبوا صاد ولا صلعم، فإن هذه لا تؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها صلى الله عليه بها عشرة. فمن قال صلعم هل صلى على رسول الله؟ ها؟ لا والله ما صلى على رسول الله. الذي يقول صلعم أو يكتب صلعم أو يكتب صاد والله ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يصلي عليه هو الذي يقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد أو يختصرها في كلمة صلى الله عليه وسلم. أيضا بالمقابل، كما أن هناك جفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثمة غلوا أيضا. فالذين يحولون الصلاة على رسول الله إلى أغاني وابتهالات هؤلاء غلاة، لا يجوز أن نردد الذين يجعلونها أناشيد وأغاني الصلاة على رسول الله. هؤلاء أيضا ضالون مبتدعة. الأولون مقصرون مفرطة، والذين بعدهم ماذا؟ ضالون مبتدعة. فعليك بالقول الوسط وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة والسلام عليه يضاعف لك الأجر، ولا تحوله إلى غناء وأهازيج وابتهالات وطرب، ولا تكتفي بصلعمة أو بالصاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس المساء إن شاء الله.